بسم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هل الصوت واضح؟ طيب نبدأ. أعتذر عن التأخير، فقط المغرب يعني صار وقته يعني يؤذن متأخرا قليلا بتوقيت مكة المكرمة. نبدأ بعون الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الخلق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم. كنا قد توقفنا في المحاضرة السابقة عند قوله: ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أحياكم أيضا. وفي الحقيقة يعني فصل الإنترنت، وكان المفترض أن يأخذ من شارك في بيان السبخة درجة، فبإذن الرحمن حين نصل إليها فقط يذكرني من أجاب على هذه النقطة وأعطيه درجة المشاركة. بسم الله. ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار يعلق باليد، يعني معناه إن لابد وأن يكون التراب طاهرا، وأيضا التراب لابد وأن يكون له غبار، وهذا الغبار يعني يكون في اليد حتى يتم التيمم به، وذلك لقول الله تعالى: فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. صدق الله العظيم. وما لا غبار له لا يمسح شيء منه، يعني أمر طبيعي. قال ابن عباس رضي الله عنه: الصعيد تراب الحرث، والطيب هو الطاهر. وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أعطيت ما لم يعط نبي من أنبياء الله تعالى قبلي، جعل لي التراب طهورا. وهنا كنا قد توقفنا عند هذه الفقرة تحديدا، وعنه عن الإمام أحمد: يجوز التيمم بالرمل والسبخة. وقد تفضلتم ببيان معنى السبخة، وذلك لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. وإن دق الخزف أو الحجارة، هذا حكم جديد يتحدث عن ما الحكم إن المتيمم بدق الخزف أو الحجارة وتيمم به، هل يجزئه ذلك؟ الإجابة: لم يجزئه. لماذا؟ لأنه ليس بتراب. طيب، طبعا في تفصيل في الهامش تستطيعون أن تقرؤونه: وإن خالط التراب جص أو دقيق أو زرنيخ فحكمه حكم الماء إذا خالطته الطاهرات. طيب، هنا في الهامش يقول: أي إن كانت الغلبة للتراب. نعم يا رود، أي إن كانت الغلبة للتراب جاز، وإن كانت الغلبة للمخالط لم يجز. وهذا معنى قوله: إذا خال الماء إذا خالطته الإيه؟ الطاهرات. طيب، إن خالط ما لا يعلق باليد، يعني بالفعل ضرب، تمام. إن خالط ما لا يعلق باليد كالرمل والحصى لم يمنع التيمم به. لماذا؟ لأنه لا يمنع وصول الغبار إلى اليد، هذا الرمل أو الحصى، طالما إنه من الممكن إنه يضرب ويجد هذا الإيه؟ هذا الغبار فيه، فإنه من الممكن أن يصل إلى يده. طيب، الحكم إن ضرب بيده على صخرة، وهذه الصخرة عليها غبار أو حائط أو لبد، تقرأ لبد وتقرأ لبد، من يدري ما معنى اللبد أو اللبد؟ ممتازة يا رود، وتستحقين درجة مشاركة. فعلا معناه الشعر أو الصوف. طيب نكمل. فعلى، نعم ممتاز أحسنتي. فعلى قد تجمع على الباد، قد يجمع لبد أو لبد على الباد. فعلى يديه غبار، أبيح التيمم به. الغبار موجود لأن المقصود التراب الذي يمسح به وجهه ويديه. وقد روى ابن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب بيديه على الحائط ومسح بهما وجهه، ثم ضرب ضربة أخرى فمسح ذراعيه. وقد تحدثنا عن موضوع الضربتين وعن الضربة فيما يتعلق بعدد الضربات في التيمم. ولا بأس أن يتيمم الجماعة من موضع واحد كما يتوضؤون من حوض واحد. طيب، وإن تناثر من التراب عن العضو بعد استعماله شيء، ده بعد ما استعمله تناثر إيه؟ تناثر عن العضو. هل هذا يعني حكمه إيه؟ هل لابد وأن يكون التراب عالقا بالعضو بعد الاستعمال أم ماذا؟ قال احتمل أن يمنع من استعماله مرة ثانية لأنه كالماء المستعمل. في الحقيقة هنا الحنابلة يشبهون أو يقيسون المسائل التيمم على الماء، وهذا يعني نعم التراب على الإيه، على الماء. فأحسنت يا رو، فالأمر بعيد وإن كان يعني التفكير قريب تماما. كما نتحدث عن الماء إذا استعمل فإنه يكون مستعملا، كذلك الحال في التراب. طيب، واحتمل أن يجوز لي لأنه لم يرفع حدثا ولم يزل نجسا بخلاف الماء. طيب ننتقل إلى، وهي مسألة يعني ليست بهامة إلى حد ما. طيب، إن عدم الماء والتراب، أو إن عدم الشخص الماء والتراب ووجد طينا، طينا معروف عبارة عن ماء، عبارة عن تراب مخلوط بالماء، هل يستعمله؟ لا يستعمله، والحكم أنه يصلي على حسب حاله ولم يترك الصلاة. لماذا؟ لأن الطهارة شرط، فتعذرها لا يبيح ترك الصلاة كالسترة وكالقبلة. وفي الإعادة روايتان عند الحنابلة، إحداهما لا تلزمه لأن الطهارة شرط فأشبهت السترة والقبلة، والثانية تلزمه لأنه عذر نادر غير متصل أشبه نسيان الطهارة. وفي الحقيقة الروايتين، هل يصلي دون تيمم؟ نعم، هذا هو المقصود، يصلي ولا يتيمم بالطين، لأن المراد أن يتيمم بتراب، الطين هذا خرج عن وصفه ترابا. طيب، مسألة جديدة. طيب، فيما يتعلق، قبل أن ننتقل إلى هذه المسألة، فيما يتعلق بجواز التيمم بالتراب الطيب أو الطاهر، نجد أن كل الفقهاء أجمعوا على ذلك، لكنهم اختلفوا في الحقيقة فيما عدا التراب. مثلا نجد أن الإمام مالك قال إنه يجوز التيمم بكل ما صعد على وجه الأرض من أجزائها، طالما إنه من أجزائها وكان مرئيا على وجه الأرض فإنه يجوز التيمم به. لكن الحنفية قالوا يجوز بذلك ويجوز بكل ما يتولد من جنس الأرض، مثل مثلا الحجارة، مثل مثلا الزرنيخ، مثل النورة، مثل الجص، الطين. يعني الطين أجازه الحنفية أن يتيمم به، لكن الحنابلة لم يجيزونه. نعم يا روض، ما شاء الله عليك يا روض. فهنا على رأي الحنابلة لا يجوز لأنه خرج عن وصفه ترابا، لكن الحنفية يرون أنه طالما أنه من جنس الأرض أو تولد منها فيجوز لا بأس عندهم. لكن مثلا لو تذكرنا رأي الشافعية، مثلا الشافعية يرون أنه لا يجوز التيمم إلا بالتراب الخالص، تراب خالص. لكن الحنابلة كما أخذنا هنا يرون أنه لا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر، ولا بد أن يكون إيه ذي غبار يعلق باليد. هذه الأول ما بدأنا، بسم الله، هذه هنا أهي، ولا يجوز التيمم إلا بتراب طاهر، هذا متفق عليه، لكن الحنابلة قالوا إيه؟ لا بد وأن يكون له غبار، وهذا الغبار يعلق باليد. في الحقيقة خالطه شيء يعني عند الشافعية أبدا، الشافعية لا يجيزون إلا بالتراب الخالص، لا يخالطه أي شيء. تمام. طيب ننتقل إلى هذه المسألة، وهي مسألة من الممكن أن تحدث، وإن كانت في وقتنا الحالي مستبعدة، لكن لا بأس أن نأخذها. إذا اجتمع جنب وميت وحائض، جنب وميت وحائض، معهم ماء لأحدهم، يعني الماء ملك لواحد منهم فقط، لا يفضل عنه، يعني لا لن يزيد عليه، يعني هو يستعمله هو فقط لا يزيد، يعني سيستخدمه ويكفي فقط، فهو أحق به. الحكم أنه طالما هذا الماء ملكه هو أحق به، سواء كان هو الجنب أو الميت يحتاجه في الغسل أو الحائض، ولا يجوز أن يؤثر به لأنه واجد للماء، طالما أنه واجد للماء. طبعا فيما يتعلق بالميت نتحدث عن من يقوم بتغسيله، فلم يجزئه التيمم، فإن آثر به وتيمم هل يصح تيممه؟ بالطبع لا يصح تيممه، لأن التيمم عند العجز أو عند عدم الماء، سواء بالعجز أو بعدم استطاعتي الاستعمال. نعم أحسنت أيضا يا أخ أحمد، لا يصح تيمم، وهو بالفعل غير فاقد لهذا الماء. طيب هو في الحقيقة كي لا يظلم أحد، الأخ أحمد صباري أيضا يستحق درجة مشاركة من باب التشجيع للجميع، حتى يعني يتسنى التفاعل للجميع معي في المحاضرة. فإن آثر قلنا لا يصح إيه؟ لا يصح تيممه. طيب وإن كان الصوت، أنا سألت من أول محاضرة وقيل لي أن الصوت واضح، الله المستعان. وإن كان الماء لهم، إذا كان الماء مشترك لهم جميعا فهم فيه سواء، وإن وجدوه فهو للأحياء دون الميت، وهذه مسائل يعني نسأل الله عز وجل أنها لا تحدث. طيب وإن كان لغيرهم فأراد أن يحوز به فالميت أولى، لأن غسله خاتمة طهارته، وصاحبه يرجع صاحباه يرجعان إلى الماء ويغتسلان، يعني ما أحكام في الحقيقة مستبعدة. نعم جدا جدا والله يا أخت رود أو رود، هذه أيضا إن إذا اجتمع محدث وجنب فلم يجد إلا ما يكفي المحدث، يعني الاثنين كانوا مع بعض، وحين قلنا حينما يطلق الحنابلة لفظة محدث أو حدث يعنون به الحدث الأصغر، ولذلك هنا لم يفسروا، فقالوا إن الشمع محدث علمنا أن المراد المحدث حدثا أصغر، والجنب المحدث حدثا أكبر، فلم يجد إلا ما يكفي المحدث، فإذا هو أحق به. لماذا؟ لأن هذا الماء يرفع جميع حدثه طالما أنه يكفي، لكن الجنب يحتاج أكثر. طيب إذا كان هذا الماء يكفي الجنب وحده إذا يكون أحق به، يبقى يكون أحق من يكفيه هذا الماء. أما إذا كان زائدا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ففيه ثلاثة أوجه من يقدم، ثلاثة يعني أوجه أو روايات، يقدم الجنب المحدث التسوية. والله أسأل الله التيسير. في الحقيقة أنهينا ولله الحمد التيمم، قد يكون فعلا قد يكون أنهينا ولله الحمد التيمم من كتاب الكافي في فقه الإمام أحمد ابن حنبل لابن قدامة، وبإذن الله تعالى نتناول في محاضرتنا القادمة موضوع جديد لن يكون في باب العبادات بإذن الله تعالى. ماذا تقترحون يعني أن نأخذ في المعاملات أم في فقه الأسرة؟ في المعاملات أحسنت يا روض. أنا بالفعل اخترت بابا في المعاملات، لكن هناك أيضا الأخت إلهام تقول فقه الأسرة بإذن الله. نعم في نفس الكتاب معنا للحين اثنين، الأخ بشير أيضا رأى في المعاملات، والأخ عبد الرحيم في المعاملات. هو في الحقيقة من أول ما أسند إلي المقرر الأخ خالد أيضا يعني آثرت أن أخذ درسا واحدا في العبادات وآخر في المعاملات وآخر بإذن الله تعالى إن اتسع الوقت في فقه الأسرة، كي نكون قد تناولنا موضوعات عدة. طيب إن قلنا سنبدأ أو سنأخذ درس في المعاملات، فماذا تريدون؟ هل نأخذ مثلا البيع، الربا، أم غيرهما؟ إلهام كتبت الربا. من يتفق مع أختي إلهام؟ والأخ بشير أيضا، والأخ عبد الرحيم، والأخ خالد، ما شاء الله ممتاز. وفي الحقيقة أنا كنت أريد أن أشرح الربا، صدقت يا أخ عبد الرحيم فعلا لأنه منتشر بشكل كبير. تمام، وهو كذلك يا أخت روض، وبإذن الله يكفينا الوقت ونأخذ درسا في فقه الأسرة. طيب من قام بفتح الفيديو يتفضل بإغلاقه. إذن بإذن الرحمن محاضرتنا القادمة عن الربا. في هناك من سألني عن قصر الصلوات، لا أتذكر الاسم، لكن قبل أن نتناولها من أجاب على السبخة المحاضرة السابقة حتى يأخذ درجة مشاركته؟ إلهام، تمام، بسم الله. ومن أيضا؟ أعطيتك يا إلهام درجة مشاركة، ومن أيضا؟ وفيك اللهم آمين. كان في السابقة، نعم. هل أجبت عن السبخة يا أخ أحمد؟ هو في الحقيقة لا أدري هل يكون في تكليف أم يكون في اختبار نصف فصلي كما كنا في المواريث. طيب إن كان كذلك، أنا بالنسبة لي بعضهم يحب التكاليف مع الاختبار لا يكتفي بالامتحان. طيب هو بالنسبة لدرجة المشاركة لن تتجاوز 10 درجات. حتى لو تجاوز أي أخ أو أي أخت مشاركة 10 درجات لن يأخذ أكثر منها. فيما يتعلق بالحضور، معنا الأخ جميل والأخ محمد، هما المسؤولان عن الحضور. وهذا كان في المواريث كان عليه 25 درجة، فنتركها كما هي 25 درجة حضور. يتبقى لنا إما تكليف وإما اختبار. بالنسبة لي يعني يتساوى الأمران. بالنسبة لكم، تودونه تكليفا أم تودونه اختبارا؟ وسأعطيكم وقتا، إن اخترتم الاختبار سأعطيكم وقتا كافيا، يعني 3 أيام هذا فصلي، أما في النهائي فلن يتجاوز الليلة. اختبار إلهام. وقت الاختبار نتفق عليه يا إلهام، لا بأس، تعودين بإذن الله تعالى بالسلامة بإذن الله تعالى. اللهم آمين. طيب يعني أين آراؤكم؟ ما شاء الله، بشير اختار تكليف واختبار. ما رأيكم في رأي أخينا بشير؟ رائع، لله الأمر، جزاكم الله خيرا. لا بأس، لا بأس أن يكون اختبارا وتكليفا، لا مانع لدي. الأخ أحمد اختار اختبار، والأخ سو لا أدري هل اسمك صحيحا، اختبار وتكليف. طب وبقية الإخوة والأخوات؟ روضة قالت اختبار وتكليف، وإلهام أنا سأعود إلى الإدارة وأرجو إن كان معنا الأخ جميل أو الأخ محمد أن يعطينا إلى متى سنقف، يعني توقيت المحاضرات مع توقيت، أو أن أرجع إلى الإدارة لا بأس، يعني مسألة الوقت بإذن الله تعالى يعني سهلة إن شاء الله. طيب البقية، ما رأي البقية؟ طيب عموما أنا سآخذ يعني من خلال ما ذكرتم سيكون بإذن الرحمن اختبار وتكليف، اختبار وتكليف. ولنعلم أن المقرر من أول ما درسنا نضيف إليه باب التيمم، وبإذن الله تعالى سيكون معنا باب الربا في فقه المعاملات، وبإذن الله درس آخر في فقه الأسرة. إذن سأقوم بكتابة التكليف وإرساله للأخ محمد، وسينزل لكم الرابط أو أنا سأنزل الرابط على أي حال، ومعكم أسبوعين مثلا، يكفي أسبوعين؟ أسبوعين يكفي، تمام اتفقنا، يكفي أسبوعين، تمام. طيب نقوم بتحضير الربا من نفس الكتاب، سيكون أعتقد في الجزء لا يكفي الرحلة 10 أيام. طيب لك يا إلهام على وجه الخصوص 3 أسابيع. وفيك يا أختي. طيب فيما يتعلق بمدة القصر، كان أحد الإخوة سألني هذا السؤال وأرجعته إلى نهاية المحاضرة، وسبحان الله لم يتسنى لي أن أجيب عليه. لكن عموما هناك اختلاف بين الفقهاء في مدة القصر، بمعنى أن المسافر الذي تتوافر فيه شروط السفر، بمعنى أن يكون السفر طويلا وأن يكون السفر مباحا غير معصية، وهذا في رأي الجمهور غير الحنفية، إذ أن الحنفية يرون أن بسفر المعصية تستباح الرخص، يعني لا مانع من عندهم من كون المسافر حتى وإن كان والعياذ بالله في معصية أن يقصر الصلاة، وهذا رأي ضعيف. الرأي الراجح هو عند جمهور الفقهاء، وهو أن السفر لا بد وأن يكون سفرا مباحا في غير معصية الله تعالى، ووجهة نظرهم أن الرخص لا تستباح بالمعاصي، وأيضا لا بد وأن يجاوز العمران من موضع إقامته، وأنه يقصد مكانا معينا، يعني يقصد محلا معينا من أول سفره، يعني معناها أنه لا يكون مترددا في السفر، لا يكون هائما، يعني خرج ولا يدري أين يتجه. أيضا عند الجمهور إذا كان سائحا مثلا لا يقصد مكانا معينا فإنه لا يجوز له القصر. في إذا كانت كل هذه الشروط متوفرة، وطبعا تجاوز العمران وتحدثنا عن المسافة التي بها يبدأ القصر، على اختلاف بين العلماء في هذا السفر لابد أن يكون طويلا، على اختلاف بينهم هل هو يومان ومعتدلان مثلا بسير الأثقال أو أكثر من يومين، يعني يتجاوز يومين وقدر بسيط قد يدخل في الثلاثة، وهو عند الحنفية. الحنفية في الحقيقة يرون إن أقل ما تقصر فيه الصلاة مسير 3 أيام ولياليها، يعني قدروها بحوالي 86 كيلو متر وشوي. نتحدث عن مدة القصر، وقلت من أول ما ذكرت أنها مختلف فيها بين الفقهاء، لكن متفق على أنه يحق للمسافر أن يقصر الصلاة. طيب المسافر إذا لم ينوي الإقامة في بلد مدة معينة فهل يجوز له أن يقصر؟ نعم، يرى الحنفية أن المسافر يصير مقيما لا يباح له القصر إذا نوى الإقامة في بلد 15 يوما فأكثر، فإذا نوى المسافر تلك المدة فإنه يلزمه الإتمام، هذا عند الحنفية. لكن إن نوى الإقامة أقل من 15 يوما يستطيع أن أو يجوز له أن يقصر الصلاة. وإذا كان المسافر ينتظر مثلا حاجة معينة تقضى فإنه يجوز له أن يقصر الصلاة حتى وإن أقام سنينا. أما جمهور الفقهاء فرأوا أنه إذا نوى إقامة 4 أيام بموضع معين فإنه يتم الصلاة، يعني لا يقصر أكثر من 4 أيام. الحنابلة فصلوا قليلا فقالوا إذا نوى أكثر من 4 أيام أو أكثر من 20 صلاة فإنه يتم. يبقى عند الجمهور إذا نوى أنه يقيم 4 أيام حيتم الصلاة، يبقى ما دون الأربعة يقصر، يقصر الإيه؟ الصلاة. الحنابلة قالوا إذا نوى أكثر من 4 أيام يتم. يبقى معنى ذلك إن عند الحنابلة يجوز له أن يقصر صلاته مدة 4 أيام، وطبعا لكل استدلاله. والحنابلة في الحقيقة بيحسبوا يوم الدخول ويوم الخروج من هذه الإيه؟ من هذه 4 أيام، لكن المالكية والشافعية ما بيحسبهمش. أعتقد أنها يعني واضحة. هذا والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم، وبإذن الرحمن نلتقي المحاضرة القادمة مع باب الربا. لم أقرأ يا روض، هذا قد يكون الماوس في يدي. إدراج فصل صيفي مكثف اختياري، سيكون الاختبارات النهائية من، طيب والله جيد، اختبارات النهائية من 5، من كم؟ 5/1، 5/1 ايه؟ 1/5، 1/5 لخمستاشر خمسة، 1/5 إلى 15/5، يعني شهر مايو، شهر رمضان المبارك، عطلة رسمية، فصل صيفي مكثف من 1/7 ل 15/7، بداية الفصل الأول. طيب معنى ذلك، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، طيب أختنا رود، معنى ذلك أننا ليس معنا إلا شهر فقط أبريل، ونحن اليوم 21/3 مارس. الله المستعان. نعم، لأننا قد أنهينا باب التيمم، وفي الحقيقة لا أريد أن ندرس بابا، يعني جزء بسيط، ونكمل المحاضرة القادمة، نبدأه بإذن الرحمن المحاضرة القادمة. بإذن الله تعالى. الله المستعان، وجزاك الله خيرا يا أخت روضة على هذا، أو إخباري بهذا التوقيت حتى يتسنى لي يعني تحديد ما الذي سندرسه جمعا بين الربا ودرس من فقه الأسرة إن تسنى ذلك. وجزاكم أيضا خيرا وبارك فيكم. بعض الأسماء ليست عندي، أرى أسماء جديدة وليست في قائمة الأسماء التي أرسلها لي الأخ محمد. سأخبركم بإذن الله تعالى، فقط أقوم بترتيب الأمور بناء على هذا التوقيت الذي يبدأ من 1/5 بإذن الله تعالى. التكليف إن شاء الله اليوم أو غد بحد أقصى، سينزل لكم الرابط وإن شاء الله يكون سهلا عليكم. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.